ختام ومسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جل ليل هل تعيش الى المجد. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليم عاش حيرا من الدهر. وكم من فتى امسى واصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار ارتجى من طول اعماره وقد حشدت اجسادهم ظلمة القدر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم. ايات بينات في كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها عليها فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

Thank you. يسقى الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا إلى ربك فارغب. لا إقرأ اقرأ ربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مجد له في كل حال مبكرا هنيا ميلا والدك علينا ملابس انوار من التاف والحلى فما ظنكم بالنبي عند وزين اولئك هم اهل الله والصفوة الملا قل الاحسان والبر والصبر والتقى اولئك جاء به القران مفصلا هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله عليه وعلى النبي هو خير ايات الناس من كتاب الله العلي الحكيم تلا علينا قبيله القارئ الشيخ محمد بن قارئ لدعوه الوزير العرب والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق المحافظه الشرقيه يطلب تليفونيا 35-22-22 جاهزية اقناها لكم على احد قدرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية الكبرى باقوى محطات ديزل الكهربائية قدرة الحديثوي علي موسى بزيستا شارع الجمهورية مخزن فراشة الزحرية الحديثة فراشة اولاد عجلاء الزحرية ايها السادة ان هذا كان لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل ما لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Yeah. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يروا أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم عقبه ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم في يوم ذي يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والليل إذا يغشاها

مع الشهيد. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله عليك الذي هو خير. اياتكم اسمكم في كتاب الله العزيز الحكيم. تلاها علينا فضيلة القارئ والسيد محمد بن يوسف قارئ الدعوة للمدن العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق المحافظة الشرقية تليفونيا 35 22 22